يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس ذو القلب المخموم واللسان الصادق. قيل: ما القلب المخموم؟ قال: هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد. قيل: فمن على أثره؟ قال: الذي يشنو الدنيا ويحب الآخرة. قيل: فمن على أثره؟ قال: مؤمن في خلق حسن. يقول الله تعالى: يا أيها الناس إنا جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ففي هذه الآية بين الله سبحانه وتعالى أن الأحساب والأنساب والشعوب والقبائل والأموال وغيرها من قيم الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وإنما الميزان الحقيقي الذي يزن الله تعالى به هو ميزان التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي الحديث الذي ذكر إشارة على أن الخيرية مردها إلى تقوى الله تعالى وحسن الخلق، فكلما زاد حظ العبد من تقوى الله وحسن الخلق زاد حظه من الخيرية، وكلما نقص حظه منهما نقص حظه من الخيرية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس ذو القلب المخموم، وفي رواية المحموم. خير الناس ذو القلب المخموم واللسان الصادق. والصحابة لم يسألوا عن اللسان الصادق لأنهم يعلموا جيدا عظم هذا الأمر. الصدق منقبة عظيمة ومرتبة جليلة جعلها الله تعالى من صفات عباده المتقين، فقال تعالى: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. الله تعالى أمرنا أن ندخل مع أهله أي أهل الصدق، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا حتى يكتب عند الله صديقا. والصديقية درجة عظيمة أعلى من درجة الشهادة ودون درجة النبوة. قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله. الله تعالى كما أنه مدح الصدق وأهله في كتابه كذلك ذم الكذب وأهله. الله تعالى جعل هذه الصفة صفة الكذب من صفات المنافقين ومن صفات الكافرين. قال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. قال تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. وأولئك هم الكاذبون. الله تعالى عاب على أقوام وأنكر عليهم لأنهم اتبعوا الكذب والظنون من دون الحق حتى امتلأت عقولهم بالخرافات فأفسدت عليهم دنياهم وآخرتهم. قال تعالى: إن يتبعون إلا الظن ولقد جاءهم من ربهم الهدى فأعرضوا عنهم. قال تعالى: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. الظن هو الأمر الذي فيه لبس، هل هو حق هل هو باطل، فاتبعوه من دون الحق حتى أفسد عليهم آخرتهم ودنياهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. إياكم والظن، الظن كما بينت هو الأمر الذي فيه شك، هو الأمر الذي لم يوجد فيه يقين ولا يوجد فيه دليل ولا يوجد فيه بينة. هل هو حق؟ هل هو باطل؟ يتبع ويمشي فيه من غير بينة. إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، هو ظن في هذا الشخص ظنون ليس عنده فيها دليل، أعتقد أنه كذا وكذا، ولا يعني هو كذا وكذا، بما أنه فعل كذا وكذا إذن كذا وكذا، ويبني جميع قراراته على الظن وعدم اليقين. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، حتى يكتب عند الله كذابا. فعلى المؤمنين جميعا أن يعظم الصدق وأن يتحروا الصدق في جميع أحوالهم وفي جميع كلامهم وفي جميع أفعالهم، وأن يبتعدوا عن الكذب كذلك في كل أحوالهم وأقوالهم وأفعالهم. فإن الله وعد الصادقين الجنة وتوعد الكاذبين بالنار والعياذ بالله. قال تعالى: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء، أليس في جهنم مثوى للكافرين. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. خير الناس ذو القلب المخموم واللسان الصادق. القلب المخموم هو القلب الذي امتلأ بالتقوى، وإنما كان مرد التقوى إلى القلب لأن القلب هو محل التقوى. هو محلها. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره ثلاث صلى الله عليه وسلم. التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، والقلب هو محل نظر الله تعالى إلى العبد. القلب هو محل نظر الله تعالى إلى العبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. والقلب صلاحه صلاح للجسد كله، وفساده فساد للجسد كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، ألا وهي القلب. الله تعالى أمرنا أن نزين قلوبنا بالتقوى، وأن نلبسها لباس التقوى، كما أن الإنسان يلبس ملابس لبدنه، كذلك الله تعالى أمرنا أن نلبس قلوبنا لباس التقوى. يا بني آدم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير. ولباس التقوى أي للقلب ذلك خير. فالقلب أيها الأحباب هو محل نظر الله تعالى إلى العبد، وهو بصلاحه يصلح الجسد كله، ومن فساده يفسد الجسد كله. فعلينا أيها الأحباب أن نعمل على صلاح قلوبنا، وأن نبتعد عن الأمور التي تعمل على فساد قلوبنا، التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. قيل: ما القلب المخموم؟ قال: هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد. التقي النقي هذه من أسباب صلاح القلب، الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد. الإثم والبغي والحسد من أسباب فساد القلب، الله تعالى حرمها علينا. قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. البغي والإثم والحسد. الإثم: إنسان يفعل إثما بينه وبين نفسه، أو مرده إلى نفسه، لا يتعدى إلى غيره، هو يفعل ذنبا معصية أمرا حرمه الله، ولكن لا يتعدى جرمه إلى غيره، هذا معنى الإثم. البغي هو قد تعدى بإثمه وأمره إلى غيره، وفعل أمرا حراما حرمه الله، تعدى به إلى غيره، بغى به على غيره. هذا هو الفرق بين الإثم وبين البغي. وهذه ليست من صفات المتقين ولا من صفات المؤمنين، وهذه الصفات تعمل على فساد القلب وعلى إمادة القلب، الإثم والبغي والحسد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض فكونوا عباد الله إخوانا. لا تحاسدوا. الحسد جملة هو تمني زوال النعمة عن غيره من الناس وتصل إليه. هو إنسان لا يريح نفسه، دائما ينظر إلى ما في أيدي غيره، دائما ينظر إلى ما في أيدي. إنسانا جاءه مثلا، الله تعالى وسع عليه بنعم كثيرة، لو أنه دعا له بالبركة وبالخير لارتاح قلبه واطمأن قلبه، لكن هو ينظر إليه دائما بسهام كلها شر، كلها شر. لا يدعو ولا يبارك ولا يتمنى له الخير، بل يتمنى له أن تزول هذه النعمة بالكلية وتصل إليه، وتصل إليه. أنا معنى الحسد جملة، قلبه مريض والعياذ بالله. أنت جرب إنسان أنعم الله تعالى عليه بجميع النعم، إذا رأيته دعوت له بارك الله لك في أهلك وفي مالك وفي نفسك وفي كل أمورك بينك وبين نفسك أو أمامه. أنا أول ما أجد إنسان مثلا اشترى سيارة لأول مرة أدعو له بالخير في وجهه وفي غيابه، الله تعالى يبارك له، الله تعالى يلح قلبك من هذه السهام التي تفسد عليك قلبك، أن تأخذ من دنياك إلا ما كتبه الله تعالى لك. فلماذا تنظر إلى ما في أيدي غيرك بهذه النفسية وهذا القلب المريض والعياذ بالله؟ لا تحاسدوا ولا تناجشوا. النجش أديك مثال به يتبين المعنى، إنسان مثلا بيشتري قطعة أرض 15 متر أو بيت، فهو قاعد جنب اللي بيبيع جنب البائع، قاعد جنب واحد باع ومتفق معاه اللي هو بيجمل السلعة في عين المشتري. والله إن الجنة أكثر من كده، والله ده تمنها كويس، ده حتة كويسة جدا. هو مجرد صديق أو معرف للبائع، فيجمل الأمر في عين المشتري. كذلك في كل الأمور اللي فيها بيع وشراء، والنجش من الخداع والغل، جمع خداع المشتري حتى يشتري هذه السلعة أيا كان، اسمه فن اسمه نجش. قعد مع واحد بيبيع مالكش دعوة، لا تتدخل حتى لا تعمل على خداع الآخر. بيشتري بقى قماش، بيشتري أرض، بيشتري أي حاجة. هذا معنى النجش، لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تبغضوا، البغض لا يكون إلا لله وفي الله. أصل المؤمن أنه لا يبغض المؤمن. أنت ممكن تبغض في بعض الأفعال، لكن تبغض بالكلية أمر بقى بين أمر شخصي وأمر بينك وبينه عداوة، وهذه الأمور هذا لا يحبه الله سبحانه وتعالى. ولا تبغضوا ولا تدابروا. أول ما يرى سين من الناس يدر إليه ظهره، مش عايز يقابل، مش طايق يبص في وشه، هو كده يفتح باب البيت يلاقي الباب بيفتح يقفل ويخش تاني ويتشائم وقلبه ممتلئ بالبغض من جاره أو من أحد الناس. فالبغض أصله في الله ولله، لكن بسبب أمور شخصية بسبب أمور دنيوية تبغض بعض أفعاله، لكن القلب لا يمتلئ بغضا لأخيك المسلم. ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. قل قول هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قيل ما القلب المخمول؟ قال صلى الله عليه وسلم: هو النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد. قيل: فمن على أثره؟ قال: الذي يشنغ الدنيا ويحب الآخرة. يشنغ بمعنى يكره. إنسان يعيش في الدنيا لتبلغه الآخرة، عنده مال، إنسان فقير، إنسان حاله متوسط، الدنيا بالنسبة إليه مزرعة، الدنيا مزرعة الآخرة، الدنيا مزرعة الآخرة، تحصو يوم القيامة ما زرعته في الدنيا. أما إنسان ينسى أمور الآخرة ويتوجه بكل أموره إلى الدنيا، هو من وقت ما بيستيقظ من النوم حتى ينام الأمر كله بالنسبة إليه دنيا، عمل عمل شاق، تكثير وتعظيم للمال. أما أمر الآخرة لا يلتفت إليه، وإن التفت لا يكن في محاذاة التفاته إلى الدنيا. الله تعالى أنكر على أقوام ذلك في كتابه: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، كلا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فقيل لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى لآثار العقول الذي يبقى عن الذي يفنى، كيف وإن الدنيا لا تزن عند الله تعالى جناح بعوضة، لا تزن عند الله تعالى جناح بعوضة. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة ماء. قال أحد السلف: الدنيا والآخرة كرجل له زوجتين، إذا أرضى إحداهما أسقط الأخرى، فالإنسان يعيش في الدنيا ليزرع للآخرة، يعمل المال الصالح العبد الصالح، والإنسان يجتهد في تكثير ماله إن شاء بالحلال، كلها أمور مباحة، ولكن لا ينسى ما فرض الله تعالى عليه في ماله وفي الطاعة وفي أهله وفي كل أموره، لا ينسى ذلك كله. فالذي يشتهي الدنيا ويحب الآخرة، يحب الآخرة ليعمل له، أنت مؤمن أن هناك آخرة وحساب وجزاء وعقاب وجنة ونار، لكن أفعالك لا تدل على هذا الإيمان الذي عندك، يبقى الإيمان عندك ناقص. وأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر يجعلك تعمل، تصلي، تصوم، تزكي إن كنت من أهل الأموال، تحج البيت إن استطعت، تتقي الله في مالك وفي أهلك، لا بأس من ذلك كله. لكن الإنسان ينسى الآخرة بالكلية وكل همه الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح والدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ومن أصبح والآخرة نيته جمع الله عليه أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، فكلنا يعلم نفسه جيدا، أنا بستيقظ في الصباح همي ماذا هو همي عندما استيقظ؟ كل منا يجيب على نفسه. قيل: فمن على أثره؟ قال: مؤمن في خلق حسن، فالإيمان لا يكمل إلا بحسن الخلق، عند العبد إلا بحسن الخلق. قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم، وفي آية أخرى: ليزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة وإن كنتم من قبل لفي ضلال مبين. في آية أخرى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يصل بحسن خلقه درجة الصائم القائم، إن العبد لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وبين صلى الله عليه وسلم أن أعظم من يجد العبد في صحيفته يوم القيامة حسن الخلق. والله تعالى إنما شرع العبادات لتهذيب النفس وتحسين الأخلاق. انظر إلى الصلاة مثلا، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. انظر إلى الصوم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. انظر إلى الصدقة، الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. انظر إلى الحج، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فحسن الخلق أيها الأحباب من علامات كمال الإيمان، وسوء الخلق من علامات نقصان الإيمان. نكتفي بهذا القدر حتى لا نطيل ونقول الحديث ونختمه إن شاء الله تعالى. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس ذو القلب المخمون واللسان الصادق. قيل: ما القلب المخمون؟ قال: هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد. قيل: فمن على أثره؟ قال: الذي يشنو الدنيا ويحب الآخرة. قيل: فمن على أثره؟ قال: مؤمن في خلق حسن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم ارفع عن بلادنا البلاء والوباء، اللهم ارفع عن بلادنا البلاء والوباء، اللهم اختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم اصلح لنا أموالنا، واصلح لنا أزواجنا، واصلح لنا أولادنا، واصلح لنا أعمالنا، اللهم اشرح صدورنا واشف قلوبنا، اللهم اشرح صدورنا واهد قلوبنا، اللهم اشرح صدورنا واهد قلوبنا، صلى اللهم على محمد وعلى